شخص أقرض أخاه مبلغا من المال 15,000 ريال ومضى على ذلك حولين كاملين. شخص أقرض أخاه مبلغا من المال 15,000 ريال ومضى على ذلك حولين كاملين دون أن يرد له ذلك المال، والآن يرد له المبلغ ولكن على دفعات شهرية على مدار 30 شهر، حيث أنه لا يستطيع سداد المبلغ كاملا، فهل عليه زكاة في ذلك المبلغ خلال مضي الحولين؟ وهل عليه زكاة في حال سداد المبلغ على أقساط شهرية؟ إذا كان المقترض عاجزا أو مماطلا فليس على صاحب الألفين الدراهم زكاة حتى يقبض. إذا كان لك دين على معسر، سواء كان الدين كثير أو قليل، إن كان على معسر أو مماطل لا تستطيع أخذ المال منه يماطلك ويؤذيك، فليس عليك زكاة حتى تقبض. فإذا قبضت المبلغ تستقبل به حولا جديدا، وهكذا كل ما قبضت شيئا منه تستقبل به حولا جديدا وتزكيه لربع العشر، ولا يلزمك زكاة ما دام عنده، إلا إذا كان مليئا باذلا لا مماطلا، متى طلبته وأعطاك فعليك أن تزكيه ولو كان عنده كالأمانة كأنه الصندوق. إذا كان عند مليء باذل لا مماطل وإنما اتقت منك أنت ما طلبت ولا أخذته منه، فهذا عليك أن تزكيه، وإن كان عنده كلما حال الحوض تزكيه ولو كان عنده كأنه صندوق. أما إذا كان معسرا أو غير معسر لكنه ما يعطيك، عنده ماطلة تلاعب ما يعطيك حقك، كل ما قبضت شيئا تزكيه، كل ما قبضت ولو أقل من النصاب ولو أقل نعم تزكيه بربع العشر. قال: ورد في الأثر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل يزكي إذا حال عليه الحول، يعني أي بس يعني ولو لم يبلغ النصاب. نعم عنده النصاب. يعني عنده النصاب. طيب يا شيخ، بالنسبة إذا كان الطقم لولو وفيه قطع صغار من الدأب، كيف الطريقة أنه يزكى الدأب هذا الصغار؟ تفضل. إذا عرف من بلغ النصاب فكان، كما ما يبلغ النصاب ما في شيء، لولو ما في شيء. لولو والمات هذا كبر الحق. إذا كان هو للسيارة ما في زكاة، إنما يكون في الزكاة إذا كان للتجارة. اللبس ما في شيء إلا إذا كان ذهب وفضة في زكاة إذا بلغ النصاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.